إيش لنا قرة عين ويكون في سرور لنا، لكن الله جل وعلا يقول إنهم فعلوا هذا وهم لا يشعرون في عواقب الأمور. أم موسى الولد راح ولا تدري عنه، شالها اليم، شالها النهر، جرابه ولا تدري، رماه بالإسكندرية أو وداه أي مكان ما تدري وش الله سبحانه وتعالى فعل. قال وقالت وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، معنى فارغ يعني خالي، ما تفكر في شيء إلا في ابنها، وين راح، فارغة من كل شيء إلا من هذا الابن، وإيش الله سبحانه وتعالى أراد فيه. وأصبح فؤادها يعني قلبها فارغة، إن كادت لتبدي به، يعني كادت أن تخرج إلى الشوارع وتنشد الناس عنه، من شاف ابني، من شاف الابن، من شاف الصندوق، من شاف كذا، يعني تخبر ما صار عليها. إن كادت لتبدي لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله ثبتها وقواها وجعل لها اليقين والإيمان، كانت لخرجت تنشد الناس عن ابنها ثم تفتضح، يدرى أن هذا منها وأنه من بني إسرائيل فيقتال. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين بالله والواثقين بوعده والواثقين بأمنه. وقالت لأخته قصي، في أخت له كبيرة، في أخت لموسى كبيرة، قالت لها قصي، قصي يعني تتبعي أمر، هذا القصص، القصص تبعت يعني أثر فلان وقصيت أثر فلان، يعني تتبعت. قالت لأخته قصي يعني تتبعي شوف فين راح. وقالت لأخته قصي، فذهبت الأخت اسمها مري، فذهبت أخت موسى تسأل وتبحث وترى، فبصرت به عن جنوب، رأت يعني الناس مجتمعين عند هذا الطفل الذي لا يعرف لمن هو، عرفت أن هذا أخوها، أن هذا هو أخوها، فبصرت به عن جنوب يعني عن بعد، فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون أن هذه أخته، ما دروا عن هذا، ولكن من تدبير الله جل وعلا ومن لطفه بموسى وأم موسى أن قال وحرمنا عليه المرابع من قبل، صاروا يعطونها المرابع يرضع ولا يقبل ثدي أي امرأة، أي امرأة يلقمون ثديها ما يقبل، ما يقبل ثديها، وضابوا فيه، صار الولد يعني جائع، وصار الولد يعني يتألم من ألم الجوع. قال وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت أخته هذه اللي جاءت تتبع أخباره هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، يعني ما تحبون أن يدلكم على ناس يرضعونه ويمكن يقبل الثدي عندهم وكذا وهم ناصحين لكم، يقولون قالوا لما ينصحون، قالت لأنه من شان الملك، من شان حاشة الملك وهم له ناصحون، فجاءوا به إلى أمه فقبل ثديها، وطارت البشائر إلى امرأة فرعون، إلى امرأة فرعون إنه إيش إن هذا الطفل أنه قبل ثدي امرأة، قبل ثدي امرأة. قال جل وعلا فرددناه إلى أمه، رددنا موسى إلى أمه كي تقر عينها بعودته إليها، ولا تحزن ولا تخاف، أصبحت آمنة، كانت بالأول يعني خائفة، يعني كل يوم يتهدد بأنه يدخل عليها، بأنه يدخل عليها العسس والشرط يأخذون يذبحون، لكن الآن أمنت، صار البلد كأنه من أولاد فرعون، كأنه ولد فرعون، يعني صار بحصانه وبحفظ، بحفظ من هذا. ولهذا قال ولد، ولتعلم أن وعد الله حق، الله جل وعلا ألهمها وعدها بأنه يرده إليها وبأنه سيكون من المرسلين، ولكن أكثر الناس لا يعلم. بقي موسى عليه الصلاة والسلام في بيت فرعون، بقي في بيت فرعون، يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون ويلبس مما يلبسون ويسكن مما بما يسكنون. وحتى أنه شاب وكبر وبلغ مبلغ الرجال وهو في هذا العز، وأمه تأخذ أجرة على تربيته على إرضاعه وعلى كذا، وآمنة من كل شيء. جاء القصة الصفحة الثانية من قصص موسى، قال فلما بلغ أشده يعني قوته منتهى القوة، فلما بلغ يعني وصل إلى منتهى القوة واستوى يعني استكمل قواه واستكمل يعني عقله ورشده، آتيناه حكما وعلما وعلم، أعطاه الله الحكم وهو يعني فصل الخطاب وفصل الأحكام ومعرفة الحق من الباطل، وأعطاه الله العلم، عاش في بيت نعمة وعاد كذا واطلع وعرف هذه الأشياء. قال جل وعلا وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدو. موسى عرف نفسه إنه من بني إسرائيل وأن هذه أمه وأن أباه عمران، يعني عارف نفسه إنه إسرائيلي. فيوم من الأيام خرج ودخل المدينة، يعني مدينة مصر، ما هي القاهرة الآن، لا، من جهة اللي يسمونها الأقصر، اللي يسمونها الآن الأقصر، هي اللي كانت في ذلك الزمان هي اللي كانت عاصمة مصر، وهي اللي بها الفراعنة، وهي اللي بها الأقصر هذه. أما القاهرة هذه ما جاءت ولا بعثت إلا في العهود القريبة. فدخل المدينة اللي هي مدينة الأقصر، هذه مدينة عاصمة كبيرة، على حين غفلة من أهله، يعني في وقت الناس في بيوتهم، ما في الشوارع والأسواق ما فيها أحد، على حين غفلة من أهله. فوجد فيها رجلين يقتتلان، واحد يضارب الثاني، هذا من شيعته، يعني هذا من جماعة موسى، واحد منهم من جماعة، يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه اللي هم مؤذين بني إسرائيل ويقتل أبنائهم ويستحي نساءهم، يعني من القبط، يعني من جماعة فرعون، وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته، الذي من بني إسرائيل، استغاثه يعني استفزعه، استنصر بموسى، يساعده ويعينه على هذا القبطي الذي يتضارب معه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى بيده، بس وكزه وطح ميت. موسى قوي جدا، قوي، من أقوى الرجال. وكزة وإن كانت وكزة عادية إلا أنها قضت على هذا القبط ومات. فوكزه موسى فقضى عليه. موسى عليه الصلاة والسلام ما نوى يقتله، ما أراد قتله، لكنه مات من هذه الوكس، وندم على هذا عليه الصلاة والسلام. ندم موسى أنه قتل هذا القبط، ما يبي يقتله، يبي بس يبعده عن هذا الذي من جماعته ومن شيعته. فقال هذا من عمل الشيطان، الشيطان هو الذي دبر لي هذا الأمر وأني أقتل هذا القبطي، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. عارف عليه الصلاة والسلام أن الشيطان عدو لبني آدم، وأنه بين العداوة. ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم، يعني استغفر الله وتاب من هذا الذنب وقتل هذا الآدمي. قال ربي بما أنعمت علي، يعني بما أنعمت علي بأنك وفقتني وبأنك علمتني وبأنك يعني منعتني من عدوي وبأنك كذا، بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعد هذا ما عاد أكون ظهير، يعني معينا للمجرمين، مثل هذا الإسرائيلي الذي استغاث بي على هذا القبطي. فأصبح في المدينة خائفا يترقب خايف، لأنهم صاروا يبحثون عن قاتل هذا القبط، يبحثون عن هذا وخايف أنهم يقعون عليه وأنهم يقعون عليه. قال فأصبح في المدينة خائف يترقب، يعني ينظر من يمين ومن شمال ومن قجة يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، اللي يتقاتل هو القبطي أمس يتقاتل مع قبطي آخر اليوم، فيستصرخه يعني يستغيثه، يستغيثه ويطلب منها النصر ويطلب منها العون على هذا. قال له موسى إنك لغوي مبين، يقول لها هذا الإسرائيل كل يوم أنت تتضارب مع واحد غاوي، يعني غاوي عن الرشد مبين الغواية والعياذ بالله. الإسرائيلي لما سمع موسى يقول هذا الكلام ضمن أنه غضب عليه وأنه سيأتي إليه ويكز مثل ما وكز الذي قبله أمس، ولهذا قال إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يعني يضرب الثاني بعد مرة ثانية، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يقول الإسرائيلي لموسى يعني تريد أن تقتلني مثل ما قتلت الرجل بالأمس، وهو ما أراد هذا، أراد أنه يبطش بالقبط، لكن هو فهم هذا أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض تقتل الناس من دون سبب، وما تريد أن تكون من المصلحين، أنا بك تصلح بس فقط من المصلحين. قال هذا الكلام الإسرائيلي والناس يسمعون، فذهبوا وأخبروا آل فرعون أن الذي قتل القبطي أمس هو موسى، هو موسى، هو موسى. ولهذا قال فجاء رجل ينذره ويحذره، قال إن الملأ وهم الأشراف وأهل العقد علموا أن قاتل القبط أمس أنت يا فرعون، وأنهم الآن يتشاورون في قتلك، والذي أرى لك أنك تخرج وتهرب عن البلد لئلا يقتلوك. ولهذا قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يعني يشتد بالمشي، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين، اخرج. فخرج منها يعني من هذه المدينة خائفا يترقب إن أحد يدركه وإن أحد يمسكه. قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. موسى عليه الصلاة والسلام لما هرب من الأقصر كان البحر الأحمر، هذا بحر جدة، كان أمامه، وهو الله أعلم أخذ الساحل، أخذ ساحل الساحل الغربي للبحر الأحمر حتى جاء إلى العقبة، ومن العقبة خرج على حقل، لا ثم جاء على البدع، وما البدع هذا هو الطريق. الإنسان ما عنده يعني باخرة ولا عنده يعني سفينة ولا عنده مركب، هذا طريقه، ما له طريق إلا كذا، لأن البحر الأحمر معتبر بين جزيرة العرب وبين مصر، هذا هو الطريق الذي سلكه موسى. ولهذا قال ولما توجه تلقاء مدين، مدين مكانها البدع الآن، ما هي بعيدة من تبوك، بعيدة من تبوك، هذه هي منازل مدين اللي هم قوم شعيب. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء سبيل، لأنه ما يعرف ولا يدرك شيء. ولما ورد ماء مدين مشي حتى وصل إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجدها الرعيان والأغنام والرعايا يسقون من المياه، يسقون أغنامهم من مياه البدع اللي كانت تسمى مدين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني وجد من مع هذول بنتين عند غنمهن يبعدنهن عن أغنام الناس، يذودان يعني يبعدن يطردن غنمهن عن غنم الناس لا يختلطن معه. قال ما خطبكما؟ يعني ليش ما تسكون غنمكم مثل هل يسكون؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني ما نستطيع نسقي غنمنا حتى أن الرعاة يسكون أغنامه يذهبوا، نشرب من فضل ماهم، نشرب من بقايا ماهم نسقي غنمنا حتى يصدر الرعاء. وأبونا شيخ كبير، ما عندنا أحد إلا أب وهو شيخ كبير ضعيف عاجز عنه. فسقى لهما، عندكم شيء تقرونه؟ بس فسقى لهما، يقولون انه جاء الى بير مغطات ما يستطيعون الرعاة رفع الحجر عنها، ما يشيل هذا الحجر الا اكثر من 10 رجال، فشاف فازاح الحجر وسقى لهما ثم ذهب. ولهذا قال فسقى لهما ثم تولى إلى ظل شجرة هناك فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني إني محتاج عليه الصلاة والسلام، جائع. البنتين ذهبا بالغنم وقال لهم أبوه ما لكم يعني إنكم رجعتم اليوم وأتيتم يعني في وقت مبكر؟ أخبروه بقصة هذا الرجل الذي سقى لهما غنمهما، فأرسل إحداهما إليه، فجاءت إحدى هاتين البنتين، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء مستحية، ولأن شاب ورجب، قالت إن أبي يدعوك يطلبك تجي عنده ليجزيك أجر ما سقيت لنا، حتى يعطيك أجرتك على أنك قمت سقيت لنا أغنامنا، أجر لما سقيت لنا. فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لما جاء موسى إلى هذا الرجل الذي قيل إنه شعيب، قيل إنه هو النبي شعيب، وقيل لا رجل صالح غير شعيب النبي عليه الصلاة والسلام، فقص عليه خبره ومن أوله إلى آخره، قال لا تخف من فرعون وقوم فرعون، أنت خرجت من حدودهم وخرجت من بلادهم، ولا لهم عليك قدرة ولا لعنه، نجوت من القوم الظالمين، نجيت منهم، ما لهم الآن عليك سيطرة ولا لهم عليك طريق. لما قالت إذا قالت إحدى البنتين قالت إحداهما يا أبتي استأجر، يعني واجله يرعى لنا الغنم ويسقي لنا الغنم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. شوف كيف هالكلام، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهكذا كل إنسان يقوم بعمل لابد فيه من أمرين، يكون قوي على العمل ويكون فيه أمان، إن كان أنه ضعيف وهو أمين ما صلح، وإن كان أنه قوي ولكن غير أمين ما صلح، لابد من القوة والأمان. والقوة تختلف، القوة ما هي شيء محدد، فالقتال له قوة وقيادة الجيوش له قوة والبيع والشراء له قوة والكتابة وإدارة الأعمال لها قوة، كل قوة بحسبها، كل قوة بحسب هذا، فلا تفسر القوة بشيء واحد. لكن القوة هنا القوة على العمل والقوة على رفع الأثقال والأشياء هي اللي فقالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. وهذا قد هذا الرجل قد جمع بين القوة والأمانة، أما القوة وهو شار الحجر أو فرش الحجر الذي لا يشيله 10 رجال وأزاحه، وأما الأمانة فإني لما صرت أمشي أمامه وينكشف ثوبي قال امشي خلفي وصفي لي الطريق، ما يحب أني أنكشف أمامه، هذا دليل على أمانته وعلى عفته على ديانته. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فشعيب هذا يا سواء كان النبي أو سواء كان رجل صالح، شعيب هذا قال له قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي، أبزوجك واحدة من بناتي. شوف إنه ما فيه عيب، إن الإنسان إذا رأى له رجل صالح رأى له رجل فيه خير ما فيه مانع أبدا أنه يطلبه البنت أو الأخت أو نحو ذلك. وإن ما فيها جراية ولا فيها نقص ولا شيء. إذا اخترت لك إنسان طيب بخلقه ودينه وكذا وعرضت عليه أنه يتزوج مما عندك إن هذا لا هذا فعل الناس الطيبين والصالحين والأنبياء. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، يعني تصير أجير عندي 8 حجج، حجج سنين يسمون السنة يقولون لها حج، يقولون لها حج 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. قال لي بيني أنا وياك إنه 8 وإن كملتهن 10 فهذا يعني معروف من عندك وفضل من عندك، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. قال موسى تجدني إن شاء الله من الصالحين. وافق موسى وعلى هذا ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فموسى عليه الصلاة والسلام تزوج بامرأة بإحدى بنات شعيب وصار يرعى له الغنم وصار يعني يعنى بهن وكذا حتى تم 10 سنوات، جاءه أولاد وحصل أغنام. ثم بقية القصة لما أنه أراد أن يعود إلى أهله في مصر ومعه أهله ومعه غنمه وكذا، ذهب عن طريق سيناء، هذا اللي بين فلسطين وبين مصر، هذه سيناء يعني مكان فسيح بعيد جدا ومكان شديد البرودة، فأصابه برد وليل أظلم وهو لا يعرف الطريق، فقال الله فيه سيأتينا إن شاء الله. يقول فلما قضى موسى الأجل، يعني 10 سنين هذه مع موسى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، شاف من جانب الطور اللي هو هذا الجبل، جبل الطور لا يزال معروف يقالها الطور، على مطل على ايش، على المضايق، على المضايق مضايق العقبة مطل عليها الطور. موسى عليه الصلاة والسلام تاه الطريق وأهله معه وأطفال وغنم وليل شاتي وليلة ظلمة باردة، لكنه رأى له نار فقال لأهله امكثوا، يعني ابقوا هنا، فقال لأهله امكثوا إني آنست نار، آنست يعني أبصرت بجلاء ووضوح، آنست نارا إني لعلي آتيكم منها بخبر، أجيكم خبر أحد يدلنا على الطريق ويعلمنا فين نتجه، بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أو إني أجيب لكم يعني إيش، أجيب لكم جذوة يعني أجيب لكم عود فيه نار نولع فيه حتى إنكم تدفوا. ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذه النار، فلما قرب منها وجد النار في شجرة خضراء، في شجرة خضر فارتهب، نار في شجرة خضراء ما كيف هذا، فلما أتاها نودي، ما درى إلا إيش، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، نودي في سورة أخرى يقول عليه، يقول يقول فلما أتاها، يقول إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس شيء تقبسون أو أجد على النار هدى، أو أجد واحد يهديني للطريق إلى المتجه إلى مصر. فلما أتاها قرب من هذه النار ورأها يعني في شجرة خضراء، فلما أتاها نودي يا موسى، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، اسمه طوى، اسم الوادي طوى. فالله جل وعلا ناداه، وهذا يعني هذه ميزة الموسى عليه الصلاة والسلام وفضيلة له، إن الله كلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله يرسلهم جبريل بالوحي، يرسلهم كذا. والله هذا التكليم من الله جل وعلا إلى موسى، هذه من ولهذا يسمى كلم الله، من كلم إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك يعني اصطفيتك وأردتك، اخترتك فاستمع لما يوحى، اخترتك تكون رسول، اخترتك أنك تكون رسول لي. شوف أول الرسالة ما هي، أول الرسالة ما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا هو أول ما كل رسول ما يبعث إلا بكث كلمة التوحيد، كلمة التوحيد إنني أنا الله لا إله إلا أنا، ما في إله غير ولا في معبود سواي أبدا بحق، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وحدني وأقم الصلاة لذكري. شوف كيف الصلاة تأتي بعد الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وأقم الشهادة لذكري لتذكرني فيها وتسبحني. طيب ليش؟ قال إن الساعة آتية، أنتم ما خلقتوا لهذه الدنيا، لا فيه يوم بعد هذا، إن الساعة آتية أكاد أخفيها حتى عن نفسي، ما أطلعها ولا على نفسي، ولا يطلع عليها لا نبي ولا ملك ولا أحد، ما أحد يدري متى تقوم الساعة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى هذا متعلق بإن الساعة آتية، ما هو أخفيها لتجزى، لا، إن الساعة آتية لتجزى كل نفس، يعني تقوم الساعة لجل الله يقيم، الله جل وعلا يجازي المحسن بإحسان والسيء والمسيء بإساءة، لتجزى كل نفس بما تسعى بما عملت من خير أو شر. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، يعني لا يصرفك عن الإيمان بالساعة والعمل من أجلها من لا يؤمن بهذه بالقيامة واتبع أهواه فتردى. لما الله جل وعلا أرسله وأخبره بأن الله اختاره للرسالة وبأنه هو الله لا إله إلا هو وفرض عليه الصلاة، قال ماذا قال؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى، موسى معه عصا للشغيتين، له شغيتان، قال ما هذا الذي بيدك يا موسى؟ الله يعلم هذا جل وعلا، لكن يبي يقرره ينبهه على ما في بيده. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. هذا جواب كافي، إن موسى يقول هي عصاي، لكن أراد يتلذذ بمناجات الله فقال هي عصاي أتوكأ عليها لصرت أمشي، وأهش بها على غنمي، أضرب الشجر حتى يتساقط ورقها يأكلها الغنم، وأهش بها على غنم، يضرب بها الشجر حتى يسقط ورقه فيأكله الغنم، وأهش بها على غنمي نينا، ولي فيها مآرب أخرى، يعني لي فيها حاجة أقتل بها العدو وأتظلل فيها وكذا وكذا. لما الله جل وعلا قرر موسى وأن هذه العصا اليابسة الناشفة اللي كذا يعرفها، قال ألقها يا موسى، ارم عصاك ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله أكبر، شوف المعجزة العظيمة، عصا يابسة من عود انقلبت إلى حية، ولا هي حية ميتة مثل عمل السحرة بس يقلبها الزيبق، لا تسعى يعني تجري مقبلة على من أراه، فإذا هي حية تسعى. قال خذها قال خذها ولا تخف، خذها، ارتهى منها موسى، ارتهى من هذه الحية، خبر عصا وانقلبت بهالشكل هذا حية. وآية ثانية ثعبان، الثعبان هو العظيم من الحيات، فهي من حيث الضخام الثعبان، ومن حيث الخفة وذا حي دقيق كأنه دقيق، يعني أخذت صفة الخفة وأخذت صفة الضخام كله. قال ألقي فألقاها، قال خذها ولا تخاف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنرجعها عصا كما كانت عصا، سنعيدها سيرتها وحالتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية، ادخل يدك في جيبك، يجيك محل كذا ادخلها ثم اخرجها مرة ثانية، إلى اخرجها وإلى نور يتلألأ من غير سوء، يعني ما هو نور برص أو نور، لا، نور رباني. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، من غير آية أخرى، يعني معجزة ثانية، هذه معجزة انقلاب العصا إلى حية.